واحد فلاح راح يزور واحد صاحبه في بلد ارياف، لقى ناس كتير ملمومين قوي حوالين البيت بتاعه. بيسأل بيقول في ايه؟ قالوا له اصل صاحب البيت ده عنده حمار غبي جدا، فرفض حمات الراجل عورها في وشها. قال لهم وكل الناس دي جايه تطمن عليها؟ قالوا له لا، دول جايين يشتروا الحمار.